عدوا يومين وراحوا وفات قلبي ما بين جراحوا يومين وعدوا يومين وراحوا وفات قلبي قلبي ما بين جراحوا خسران كتير خسران عواطفه ما حد أبدا ندمان على اللي ادال وعطوبة وارخص ما كان شالي وهنا عليك وهنا عليك وهنا عليك صار جناحه يومين وعدوا يومين وراحوا وفات قلبي أجمل ساعات ما حلمش بيهم وما قالش فيهم همسة قهار ما دامش ذوبنا يا ريتنا ذوبنا ما رضيش بذوبنا يضلل عليه كان كل شي في الدنيا ملكه بين ايديه وما كانش فيه احساس فيه خسران كتير خسران عواطفه ما حد أبدا داري بيه ندمان على اللي اداله عطوبة وارخص ما كان شريك وهان عليك وهان عليك وهان عليك صار جناحه ما كانوش يومين دول كانوا ياما دول عمر فات عدوا بملامة يلا السلامة بقوا ذكريات الشوق تعبنا نرتاح تعبنا ويا ريت صعبنا دبعنا خسران عواطفه ما حد أبدا داري بيه ندمان على اللي اداله عطوبة وارخص ما كان شريك وهان عليه وهان عليه يحوم يومين وعدوا يومين وراحوا وفاتوا قلبي ما بين جراحوا يومين وعدوا